ونسينا أو قسينا أو زعلنا أو رضينا ونسينا أو قسينا أو زعلنا لا حشا محد يواخذ ونكتشف كل يبينا لا حشا محد يواخذ ونكتشف كل يبينا ونكتشف كل يبينا.